احنا عمرنا في حياتنا ما مسكنا عليك كذبة واحدة، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا رسول لكم عند الله عز وجل. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وقد تب. في قد كان في قراءة موجود فيها قد، تبت يدا أبي لهب وقد تب، تبت يدا أبي لهب وتب. في قد والله. وفي صورة، الصورة كانت نازلة كده برضو، أنزل عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. كل الآيات دي نسخت، نسخت في آيات بتنسخ قراءة وتلاوة وحكما، في آيات تنسخ تلاوة لا تنسخ حكما، في آيات تنسخ حكما لا تنسخ تلاوة. فعلى ثلاث، النسخ على ثلاث مراحل. كان فيما يقرأ من القرآن خمس رضعات مشبعات يحرمنا، دي كانت آية. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء من الله والله عزيز حكيم، دي كانت آية تقرأ، والآيات اللي كانت تقرأ في كتاب الله ونسخت تلاوة كثيرة جدا. المهم قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أدت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، راجل كبير في السن وأصابه العمى، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك. قالت له إيه؟ قالت له أي عم، هو عمها ولا ابن عمها؟ لا هو في الورق قصدي يعني رسمي هو ابن عمها، لأن أبوها أخو أبوه، أخوه أخو شقيقه. طب ليه قالت له أي عم؟ لأنه كبير عنها في السن، هو أي نعم ابن عمها بس في سن أبوها، ابن عمها لكن سنه في سن مين؟ سنه في سن أبوها. فاحتراما كانت العرب عندها الاحترام ده، احتراما لا تقول له إيه؟ تقول له يا عم. قالت أي عم، في رواية البخاري قالت له يا ابن عم، قالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة قال له، قال المين يعني؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ماذا ترى؟ احكي لي أنت بتشوف إيه؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، يعني في الغار، خبر ما رأى إيه؟ في الغار إيه اللي حصل له بالظبط، كيف جاءه هذا الوحي. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، في رواية عيسى، بس عندنا في البخاري ومسلم موسى، خارج الصحيحين عيسى. هذا الناموس، الناموس يا جماعة في اللغة العربية هو صاحب السر الخيري، وعكس منه الجاسوس. يبقى الجاسوس والناموس هم من أصحاب السر، الجاسوس صاحب سر، والناموس، الناموس برضو صاحب سر، لكن الناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر. بس تفرق في اللغة العربية بين الناموس والجاسوس، الجاسوس صاحب سر بس صاحب سر شر، لكن الناموس صاحب سر الخير. ويعني بالناموس جبريل عليه السلام، لأن جبريل صاحب السر الذي ينزل على الأنبياء بالسر، بالخبر السر. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني هذا جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام الفئات الضالة من اليهود كانت تكره جبريل عليه السلام. شوف هذا الرجل الذي على دين موسى، هذا الرجل الذي كان على دين موسى وعلى دين عيسى النصرانية اللي هو ورقة بن نوفل، أول ما سمع قال هذا خبر جبريل، لا يعاديه. لكن في الصحيح أن اليهود كانت تعادي جبريل عليه السلام، الصحيحين لما كان حديث عبد الله بن سلام، قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نسألك أسئلة، إن جاوبت عليها تبعناك. ماشي اسأل. قالوا: متى ينزع الولد إلى أبيه ومتى ينزع إلى أمه؟ ده سؤال من ضمن الأسئلة. أنا مش فاكر الخمس أسئلة لكن هحاول أفتكر يعني. ها؟ خمسة. أول، الله ينور عليك. أول سؤال هو: أول طعام أهل الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت. تمام؟ وماذا يشربون على إسره؟ قالوا: يذبح له ثور الجنة التي هو في الجنة، الذي هو في الجنة، ويأكلون منه ويشربون على إسره. بعد كده قلت السؤال اللي أنا قلته دلوقتي اللي هو إيه؟ متى ينزع لأبيه ومتى ينزع لأمه؟ ده السؤال. قال: إذا على ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أبيه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أخواله، إلى أمه يعني. تمام؟ من يأتي أو ما هذا الصوت الذي يسمع في الرعد؟ إيه الصوت ده؟ قال: صوت الملك الذي يسوقه، الصوت، صوت اللي بيسوق الرعد، صوت الملك، هو ده الصوت اللي بيخرج منه، هو صوت الرعد يعني. وآخر سؤال أظن سأله إنه قال، بقي سؤال، أول أشراط الساعة نار تخرج، ده من ضمن الأسئلة، نار تخرج من أرض المشرق تحشر الناس، ده سؤال برضو فح. خلينا في آخر سؤال بقى، بعد ما جاوب على الأربع أسئلة صلى الله عليه وسلم أو على الخمسة، قالوا له بقي سؤال: إن جاوبتنا عليه تبعناك، من صاحبك الذي يأتيك بالخبر؟ قال: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل؟ هذا عدونا من الملائكة. جبريل، مش لا غير جبريل. لو كان إسرافيل الذي يأتي بالمطر، لو كان غيره من الملائكة لتبعناك، لكن جبريل هذا عدونا من الملائكة، مش هنقدر نتبعك. شفت الكلام؟ جبريل لو مفيش حد غيره أصلا نزل بالوحي، يا كذابين. فأنزل الله عز وجل، الحديث رواه البخاري والله يا جماعة، بس أنا نسيت بعض هذا الحديث يعني. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وكتبه وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الآيتين دي نزلوا فين؟ نزلوا في الحادثة دي اللي أنا قلتها لك دي، إن هما قالوا لو سألناك الأسئلة دي وجاوبت عليها تبعناك. ما تبعوش طبعا، ما تبعوش. فكانوا بكرهوا جبريل. طب كانوا بكرهوا سيدنا جبريل ليه؟ كان في سبب يعني؟ كان في سبب لكرههم لسيدنا جبريل، في سبب أورد العلماء في الشروح أيضا، إن سيدنا جبريل لما أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن بنو إسرائيل يهلكون على يد بخت نصر، رجل ملك اسمه بخت نصر، هو حاليا طفل صغير، من اللي أخبرهم بالخبر ده؟ نبي من أنبياء بني إسرائيل. فأرسلوا إلى بيت المقدس يبحثوا عن طفل اسمه بخت نصر، ده اللي ربنا هيهلك على إيده بني إسرائيل. فراحوا ودوروا على الطفل ده، راح لقوا الطفل ده بخت نصر، فراحوا يقتلوه، راح وقف لهم جبريل طبعا في هيئة بشر، رجل في هيئة بشر، فقال لهم: لماذا تريدون قتله؟ قالوا: أخبرنا أنه يكون على يديه هلاك بنو إسرائيل. فقال لهم اللي هو جبريل عليه السلام: إن يكن هو فلن تسلطوا عليه. لو هو ده اللي ربنا كتب على ايده هلاك بني اسرائيل، فانتم مش هتقتلوه، لان كتب، ربنا كتب خلاص. مش ربنا كتب معنى ان ربنا كتب ان هو هيعمل ايه؟ هيكبر وهيهلك على يديه بنو اسرائيل، ولا مش هيهلك؟ خلاص ربنا كتب. ان يكن هو فلن تسلطوا عليه، وان لم يكن هو فلا خير لكم في قتله. تقتلوه ليه؟ مش حرام عليكم تقتلوا حد ملوش ذنب؟ فراحوا هم اقتنعوا بالكلام وراحوا ايه؟ راحوا مشوا. كبر هذا بخت نصر وكان على يديه هلاك بني إسرائيل فعلا. فمن ساعتها هم بيكرهوا مين؟ بيكرهوا سيدنا جبريل. صليت على الرسول؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أخبرهم نبيهم. زي ما كده في حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد يتكلم مع سيدنا دحية الكلبي في بيت مين؟ في بيت أم سلمة. قالت وأيم الله، حديث رواه مسلم مش البخاري، أنا مش عارف هو عند البخاري ولا لا، بس أنا متأكد أنه في مسلم. قالت وأيم الله ما ظننته إلا دحية حتى صعد النبي المنبر فجعل يخبر بخبر جبريل. الكلام اللي أنا سمعته كله بيقول جبريل قال لي، هي كانت بتظن أنه هو مين؟ أنه هو دحية. فالأنبياء بيخبروا أن جبريل نزل وقال كذا وقال كذا وقال كذا. وكان شيخا كبيرا فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، أنزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني فيها جزعا. جزعا من الإبل اللي هي الصغيرة، يعني جزعا من الإبل ومن الضأ ليه صغيرة لا تذبح. لما تبقى جزعة عندك من الإبل ما ينفعش تذبحها، لازم تبقى إيه؟ تعدي السنتين عشان تذبح، إيه شابة يعني، شابة. طب هو قال ذلك عن نفسه مجازا، يعني يا ليتني شابا حين يخرجك قومك. ده معروف بقى، معروف عن الأنبياء إن هم لازم قومهم يخرجوهم. ها؟ كذا قالوا للوط عليه السلام لتكونن من المخرجين، خدت بالك؟ وقالوا لجميع الأنبياء هنخرجكم من أرضنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قالوا أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. كذا من أسمائه الفتاح، يفتح بين عباده. فتاح يا جماعة معناه إيه؟ الفتاح في في في من أسماء الله عز وجل الذي يفتح بين العباد، يعني إيه؟ يعني يفصل بينهم، يفتح بينهم يعني إيه؟ يفصل بينهم، وهو الفتاح العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا، يعني يعني افصل بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني أنت خير الفاصلين. ده معنى اسم الفتاح أصلا، خدت بالك؟ عشان الناس فاهمة اسم الفتاح ده بمعنى تاني خالص، لا، الذي يفتح بين العباد اللي هو الذي يفصل بينهم، يحكم بحكمه العدل فيفصل بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى، قال له يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال رسول الله أو مخرجيهم، أنت بتتكلم عني أنا، أنا قومي خرجوني أنا. ده يعني من أحب الناس إلى قلوبهم هو محمد بن عبد الله، أحب الناس إلى قلوبهم هو صلى الله عليه وسلم، هيخرجوني أنا؟ معروف أنه محبوب عند الناس كلها، مش حد بيكرهه أبدا، خرجوني أنا. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أنت كنت قبل الرسالة كنت محبوب عند الناس كلها، خدت بالك؟ وقال له شعيب بذلك الكلام برضه، يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت العزيز، ها؟ الحليم، إنك لأنت الحليم الرشيد. أنت راجل معروف عندنا بالحلم وبالرشاد، بيحبوه، صفات هم عاملين يمدحوه. ليه؟ كانوا بيحبوه جدا قبل الرسالة. راجل مفيش كذب، مفيش خيانة، مفيش أي حاجة خالص، الصفات الموجودة فيه صفات نبي، صفات محبوبة. أو مخرجي هم، أنا أخرج؟ قال ورقة نعم هتخرج. لم يأتي رجل قط، بص الجملة دي، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. معروف يا جماعة إن طالما جئت بالحق ستعادى، ما فيش حاجة اسمها طريق الأنبياء طريق سالك وجميل ويعني كله ممهد ومعبد، ما فيش الكلام ده. طالما طريق الأنبياء اعرف ان انت ستبتلى، يعني ستبتلى. أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ده معروف، طريق الأنبياء ده معروف كله بلاءات. ما فيش نبي من الأنبياء لم يبتلى. سيدنا يحيى ذبح، وسيدنا زكريا ذبح، تخيل ذبحوه، ذبحوا يحيى وذبحوا زكريا، وظنوا طبعا ان هم قتلوا عيسى، لكن شبه لهم. سيدنا نوح كما رايت ابتلي في ابنه، سيدنا ابراهيم ابتلي في ابنه يا بالذبح وفي ابيه، وابتلي بالقذف في النار بالمنجنيق. اشد الناس بلاء الانبياء. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. تخيل واحد يروح ياخد السكينة وهو يذبح ابنه اللي هو أول ولد يرزق به. تخيل ده كان أول ولد وهو الكبير إسماعيل، لأن إسحاق كان لسه تقريبا ما جايش أصلا. إسحاق كان صغير عن إسماعيل بكتير، فالولد يعتبر اللي معاه اللي خلاص بدأ يشوفه بيكبر وشاب ما شاء الله. كان مهاديا مهديا، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. اسماعيل ده تبالك انت حاجه كده تفتخر، اي حد يفتخر بيها. كان برع في جرهم القبيله دي، وكان يتكلم العربيه بطلاقه، وكان سمي شيخ العرب عشان هو اول من تعلم العربيه. امر بذبح. كذلك الانبياء جميعا، كل الانبياء في ابتلاء. اللي انا اتكلمت النهارده في الخطبه عن رسولين في سوره ياسين، ثلاثه خدت بالك، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. كل ده اتقتل. بنو إسرائيل جريمتهم يا جماعة الأولى أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. ذكر أهل التفاسير أنهم كانوا بيقتلوا، أنهم قتلوا 40 نبيا في يوم واحد، من كثرة الأنبياء قتلوا 40 نبيا في يوم واحد. شفت الجرم؟ قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. أنا هقف جنبك وقفة محدش وقف جنب حد، نصر مؤزر بكل ما أملك من قوة. هقول إن هذا الرجل نبي من عند الله وأنا عندي الأدلة. لذلك قالوا اللي آمن قبل سيدنا أبو بكر الصديق من الرجال هو مين؟ ورقة. ورقة آمن قبل سيدنا أبو بكر الصديق، إن ده أول من آمن به هو خديجة، آمنت به قبل أن تسمع ورقة أصلا. حبت بقى تاخده للرجل صاحب العلم صاحب الخبرة عشان يعرف إيه هو ده. والنبي نفسه معرفش لسه، النبي نفسه لسه معرفش إنه هو رسول من عند الله، فآمنت به. وآمن بمين؟ أول واحد ورقة بالكلمة دي اللي هو قالها. قال إيه؟ لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك، لو أنا سأدرك ذلك اليوم الذي ستبعث فيه رسميا بقى، يعني أنا هكون أول واحد أقف جنبك وأول واحد أسندك، أول واحد أؤمن بك، أنا أنصرك نصرا مؤزرا. فلم ينشب ورقة، رواية طبعا في البخاري تكملة الحديث، فلن ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. بعد الحادثة دي بقليل جدا مات سيدنا ورقة ابن نوف، بقليل جدا، يا دوبك سمع من النبي وقال للنبي كلمتين دول، النبي ما فيش وقت قليل جدا، فتوفي ورقة وفتر الوحي، يعني فضل فترة ثم نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري كان يحدث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال بينما النبي بقى اللي بيحكي، بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري أو فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء. بعد الحادثة دي يا جماعة فترة سمع صوت في مكة وهو ماشي، طبعا في البخاري مش هنا، نظر عن يمينه فلم يرى شيئا، نظر عن شماله فلم يرى شيئا، قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. تخيل. قال فجئست منه فرقا، في رواية البخاري فرعبت منه، فرعبت منه فرجعت إلى خديجة فقلت زملوني زملوني، ده الرعب يا جماعة، ده الخوف، فدسروني. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. كده لما نيجي نتكلم عن الآيات اللي نزلت الأول، سورة المدسر نزلت الأول ولا سورة اقرأ نزلت الأول؟ الله ينور عليك، اقرأ الأول أهو، عشان بعض العلماء بيقول لك المدسر والمزمل، لا، المدسر والمزمل نزلوا بعد اقرأ يقينا، لأنه الترتيب هو سيدة عائشة هي اللي بتحكي عن خديجة والنبي هو اللي بيحكي عن فترة الوحي، بعد ما راح لورقة ونزل عليه الناموس اقرأ باسم ربك الذي خلق، قعد فترة ثم جاءه الملك رفع رأسه رآه فرعب فدخل فقال زملوني، فنزلت يا أيها المزمل ونزلت يا أيها المدسر، دي نزلت بعد اقرأ. تاني الآيات أو تاني الصور اللي نزلت يا أيها المدسر يا أيها المزمل، قال ثم تتابع الوحي. وعنه رضي الله عنه قال ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي، وذكر الحديث فجثئت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. يا أول مرة أقرأ الرواية دي والله، أنا حافظ الرواية دي من البخاري. بص مسلم بيقول لك إيه، فجئست منه فرقا خوفا يعني حتى هويت إلى الأرض، عارف ده معنى إيه؟ وقع أغمى عليه، ده معناه ان هي اغمى عليه. ثم حمي الوحي وتتابع. وقال فانزل الله تبارك وتعالى يا ايها المدسر الى قوله والرجز فاهجر. هي رواية البخاري. قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت. شفت التحديد هنا في الأيام، قعد شهر، الرواية جايبة شهر، جاورت بحراء شهرا، قعد شهر كامل. فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي. الوادي يا جماعة يعني مكة، الوادي يعني إيه؟ مكة. فنظرت بعد ما سمع الصوت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام. فأخذتني رجفة شديدة، جسمه ترعش يعني، فأتيت خديجة فقلت دسروني، فدسروني فصبوا علي الماء. فأنزل الله يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. حد يا جماعة ليه سؤال في الحديث اللي فاتت دي؟ عشان هنسمع الحديث الطويل. ايه؟ حط رجله في جهنم. اول حديث ده تاني؟ ماشي حاضر. طب خلاص هشرب المية، مشربش مية كمان. ده من فضل ربنا علينا، أنا بحب المية والله الحمد لله. على الإسلام، أنا قلت ده أول من أسلم كده، هو أول من أسلم، لأن هو قال للنبي مباشرة وجها لوجه، قال له وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. كده أسلم، والعلماء متفقين على ذلك، يعني ده اتفاق أهل الإسلام كلهم، ما فيش خلاف بينهم إن ورقة مسلم. مفيش خلاف، مفيش حد اختلف مع حد في المساله دي. نعم، وقال له اكتر من كده بس مانع الشرك. عمه بقى تشوف سبحان الله، لذلك انزل الله عز وجل في عمه ابي طالب. نعم، عنه قال له اكتر من اللي قاله ورقه من نفسه. بس ما قالش انا انصرك نصر مؤزر. نصر ها؟ لا، هو ورقه يقصد نصر الاسلام، لان ده رجل دين. ورقه ده رجل دين، يعني عالم من علماء النصارى، فنصره هيكون نصر ايه؟ نصر دين. لكن ابو طالب ما كانش بينصر نصر دين، كان بينصر نصر حمايه بيحوطه ويرعاه كرجل ابن اخوه، مش نصر، مش قصه دين خالص. الحديث، الحديث قال تحجت الجنه والنار، يعني اختلفوا مع بعض، فالاثنين يعني النار بتفتخر على الجنه، فقالت النار مالي لا يدخلني، فقالت النار أوسرت بالجبارين والمتكبرين، مش أي حد يخشني يعني. فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، لأن أنت عارف أصحاب الجنة كل ضعيف متضعف، النبي قال كده في الحديث، كل ضعيف متضعف، سبحان الله، بيبقى قلبه رقيق حنين كده، تحس إنه هو ضعيف، ممكن دمعته تبقى على خده على طول، يعني الناس اللي هي في قلبها في رئة، زي انا قلبه بتبقى فيه رقه كده، خد بالك، فاسمه ضعيف متضعف، بيرق لحال الناس. فقالت مالي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم، فقال الله عز وجل للنار انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادي، وقال للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي، ولكل واحده منكما ملؤها علي، كأن الله يقول لك علي يا نار أن أملأك، ويقول للجنة لك علي أن أملأك، بس أنتوا مش عايزين أنتوا الاثنين تتملوا، مش النار في صورة قاف بتقول هل من مزيد، صح؟ فقال تعقيبا صلى الله عليه وسلم فأما النار فلا تملأ حتى يضع الجبار قدمه فيها، في رواية رجله فيها، فيزوي بعضها إلى بعض، فتقول قط قط قط وعزتك خلاص يعني اتمليت. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، خلق جديد، لأن أنت وأنا وكل الناس اللي خلقها ربنا في الدنيا من أول سيدنا آدم لغاية آخر واحدة تقوم عليه الساعة، كلنا كده على بعض بالإنس والجن، لأن الجن في منهم ما يخش الجنة، بالإنس والجن مش هيملوا الجنة ولا أي حاجة في وسع الجنة، فتبالك، فربنا عشان يملها يعمل إيه؟ ينشئ لها خلقا، خلق دول لم يدخلوا إلى الدنيا أصلا. حاجة تانية غير الحديث ده؟ أي سؤال تاني في ده؟ ربنا يبارك فيك. تفضل. هو ليه ذكر سيدنا موسى تقريبا معظم الآيات لما يذكر حاجة يقول سيدنا موسى يقول سيدنا عيسى خالص يعني. النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كانت سيدنا عيسى قبل سيدنا محمد. أيوه نعم. لكن كانت يعني اختبارات سيدنا موسى كتير جدا ومواقفه كتير جدا اكتر من سيدنا عيسى بكتير. سيدنا عيسى ما عاش غير 33 سنه، سيدنا موسى عاش ما شاء الله، عاش يعني، في بعضهم بينقل سيدنا موسى عدى 200 سنه، فابتلي كثيرا، وكما قال في الصحيحين صلى الله عليه وسلم عن موسى، سيدنا موسى لما قابله في السماء السادسه سيدنا موسى نفسه قال له، قال سيدنا النبي، لأن سيدنا النبي كان بيروح لربنا، فرض عليه 50 صلاة، يرجع لموسى في السماء السادسة يقول له ماذا فرض الله عليك، يقول له 50 صلاة ارجع إلى ربك فإني عالجت الناس قبلك وإن أمتك لا تستطيع ذلك، عالجته، هو ده بقى اللي ده الرد أنا عايز أرد عليه. سيدنا موسى عالج كتير جدا من الناس، عالج يعني تعامل مع ناس كتير، مواقف كتير، لذلك بقى حري بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بمين؟ سيدنا موسى، مواقفه كتيرة جدا، كل موقف النبي يقول كده يرحم الله أخي موسى، لقد أوزي أكثر من ذلك فصبر، يرحم الله أخي موسى، كل شيء يقول لك يرحم الله أخي موسى في الأحاديث يعني صلى الله عليه وسلم. وتقرأ الحديث ده إن شاء الله ممكن يبقى فيه اللي احنا بنقوله دلوقتي، صلى على الرسول عشان أنا أقرأ الحديث، ممكن ما نشرحش حاجه في الحديث، وممكن نشرح الله اعلم، هنشرح ولا مش هنشرح ده ما نعرفوش، دي من عند ربنا. اسمع وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت بالبراق

الورق بتاعها زي ودان الفيلة، وإذا سمرها كالقلال، عارف القلة بس الكبيرة دي اللي هي بيسموها الجرة، ده السمر بتاعها زي القلة كده. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5، فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5، قال إن أمتك لا يطيقون ذلك. حط 5 عني 5 يعني بقيت كام؟ 45. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5، قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. أنا دخت نظرة دوخيتني والله. جزاك الله خير يا شيخ محمد. تمام كده، رجع لموسى، شفت موسى سيدنا موسى عمل ايه؟ قال له ايه؟ اني خبرت الناس، اني بلوت الناس وخبرتهم، انا شفت الناس قبلك وكانت لي معاهم يعني صولات وجولات قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فخبرت الناس وبلوتهم. انا عايز اعلق بس في الحديث عشان الحديث ده طويل وياخد مننا كلام ان شاء الله، عايز اعلق على حتة الصلوات الخمس اللي كانت 5 يا جماعة، كانت 50 الصلوات الخمس دي اللي احنا مستكترينها، كانت 50. يعني تخيل انت كنت هتصلي كل يوم 50 صلاة، قولي طب قولي هيبقى اسمائهم ايه يعني؟ فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء وايه تاني؟ لا هيبقى في اسماء، هيبقى في اسماء تانية وكانت هتبقى موجودة وكنت هتصليها كلها طالما انت مؤمن، بس الموضوع كان هيبقى تقيل عليك. ها؟ في الأجر، لكن كهو عمل كان هيصليهم 50، لولا أن الله عز وجل قدر لنبيه صلى الله عليه وسلم لقاء موسى. سيدنا موسى قال للنبي ارجع، شفت الخبرة بتعمل ايه؟ خبرة. ما هو يا جماعة هو ده قدر، بس القدر ليه أسباب، من ضمن الأسباب ان النبي رجع لسيدنا موسى بعد ما اتفرضت عليه وخلاص الموضوع تمام أمين، قولي ما كناش هنقدر نصلي 50. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كنت هتقدر طالما ربنا فرض يبقى أنت كنت هتقدر، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت عارف أن في ناس كانت في بني إسرائيل بتصلي ليل نهار وحياتهم كانت طويلة جدا، يعني مش 50-60 زي حالاتنا، لا كان بيعيشوا بالمتين والتلتمية والربعمية. والله نحن سيدنا عارف يقعدوا يا جماعة في الرهبانية اللي هو ربنا ذكرها في سورة الحديد، الرهبانية التي تدعوها دي، كان يقعدوا فوق في الصومعة بتاعتهم يصلي ليلة نهار، ممكن يرقد يعني ساعة زمن ساعتين زمن ويقوم تاني يصلي، ما بيعملش أي حاجة غير إن هو بيصلي بس لغاية ما يموت وهو بيصلي. مش هقول لك بقى 50، عد بقى ممكن 1000-2000-3000 في اليوم ركعة وهو واقف بيصلي، لا بيزهق ولا بيكلوا المال، فقط يروح يأكل يقضي حاجته يرجع يقف يصلي بس. زي شوية العبد اه زي جرايج. اه كان كده بقى كلهم بنو اسرائيل على فكره كانوا عباد. بنو اسرائيل يا جماعه كانوا عباد. ده النبي بس ربنا خفف على امه النبي صلى الله عليه وسلم. ده من ضمن الاسر الذي رفعه الله عنا، ان الاسر ده كان موجود على بني اسرائيل. العباده عباده، صلاه صلاه، خد بالك مش لعب يعني. فالله اسال ان ينفعنا بما علمنا. انا ان شاء الله ساقف مع هذا الحديث بعض الوقفات، بعض الوقفات، لان حديث طويل ما شاء الله. يوم الثلاث وانا انتهيت، فاحد له سؤال بالنسبه للحديث اللي هو او ضمن الخمسه اللي سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، اذا على ماء الرجل ماء المرء، ما انا قلت اقرب باذن الله. عايز اعرف معنى اللي هو هنا ايه. في حاجه ثانيه برضه، لما بيبقى في دور مثلا ذكر وانثى او اثنين واثنين، فهي المساله مساله علميه. هو طبعا العلماء بتوعت الأجنة دول لقوا ان كلام النبي صح 100%، عشان دي بداية يعني. انا طبعا مش هقدر افتيك لاني مش عالم أجنة، تمام. لكن عايز اقول لك ان في روايتين في موضوع سبق ماء المرأة ماء الرجل، وموضوع على ماء المرأة ماء الرجل، في روايتين في الاحاديث، وده العلم اللي انا اقدر اقوله لك، علم الحديث. في رواية اذا على ماء المرأة ماء الرجل، ها اه لا واحد اذا على اذا على ماء المراه ماء الرجل، بالك انت انسى باذن الله، واذا على ماء الرجل ماء المراه اذكر باذن الله. في روايه تانية مش على بقى ولا نزل. الروايه التانية اذا سبق ماء المراه ماء الرجل نزع الولد الى امه، واذا سبق ماء الرجل ماء المراه نزع الولد الى ابيه. فالعلماء قالوا في سبق المني يعني، اللي هي البويضه اللي بيسموها البويضات دي، لو سبقت البويضه بتاعه المراه دي الاول بتبقى الشبه لمين؟ القصه في الشبه، بيبقى القصه فين؟ في الشبه. لكن اذا على بيبقى القصه في الذكر والنتايه، في النوع. ففي حديث بيتكلم على النوع ذكر او انثى، وفي حديث بيتكلم عن الشبه، في حديث بيتكلم عن الشبه. واذا اردت زياده فعليك بالشيخ جوجل، هو جوجل هيفتيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.